وليش تصلي بالأولى؟ علشان إيش؟ مثلاً تكون في المدارس المدرسين يصلون قبل الطلبة. قبل الطلبة. إيه. والطلبة يكون أكثر جمع. لكن أقول ليش صلي مع المدرسين؟ ولا ما صلي ما دام ترى صلي مع الطلبة صلي مع الطلبة. أكون في بعض يراقبون الطلبة. إيه. والله أنا أرى أن الأفضل الأولى لأن لو لم يكن فيها إلا تقديم الوقت تقدم في الوقت. طيب في هذا أوجب لنا سؤال آخر. لو فرضنا أن المسجد صغير وجعلنا الجماعتين راتبتين من أجل صغر المسجد هل يكره أو نقول هذا لحاجة؟ الظاهر هذا لحاجة لا بأس به. يعني لو فرضنا السوء ان المسجد هذا صغير ما يحمل الناس وصار يصلون الجماعه اول ثم يطلعون ثم يجي الجماعه الثانيه هنا هذا الظهر لا باس به لا الحاجه. حكم صلاه الجماعه لان على ما مش عليه المؤلف واجبة. في الدليل الرسول صلى الله عليه وسلم أمر قال من الجماعة يصلون في بيوتهم أمر بتحليل بيوتهم. أولا في هذا الدليل من الكتاب والسنة والنظر من الكتاب قوله تعالى وإن كنت فيهم إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. نعم. وهذا في السفر ووجب الصلاة الجماعة والخوف نعم. السفر والخوف وجب الصلاة الجماعة فكان الحذر من باب أول. نعم. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام فتقام فعام الجماعة. نعم أرويته بالماء. طيب نعم يا. النظر يلا أنا هنا هذا لا هو تكلم النظر النظر يعني دليل من النظر تعرف الدليل النظري؟ لا ما أي هذا مشكلة دليل النظر مو النظر بالعين. نعم الإسلام يعني إذا ما حاجة يعني ما يترتب عليها من المصالح النظر يقول الدليل النظري هو ما يترتب عليها من المصالح التي تقتضي أن تكون فرضا. احنا ذكرنا 12 فائدة. طيب المؤلف يقول لا شرط فلماذا قال هذا بندر؟ يرد على من قال أن صلاة الجماعة شرط لدفع قول من يقول إنها شرط. إنها شرط. من قال بأنها شرط؟ قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهي رواية عن الإمام أحمد. لا ابن القيم ما نقل عنها. نعم مشهور عن شيخ الإسلام. طيب دليلهم؟ نعم استدلوا. نعم دليل. القائلين بأنها شرط لهم دليل. نعم. ما هو؟ قالوا أن الصلاة واجبة ولا يكون وما يتم الواجبين إلا فهو إن سمع النداء ثم لم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. طيب هذا واحد. نعم عبد الرحمن. لا لا هذا دين عليه. نعم من الصلاة واجب ورسول صلى الله عليه وسلم وعد أن من لم يفرها فقالوا إن مدام من ترك واجب في الصلاة فهي كافر. قالوا إن الصلاة الجماعة واجب والقاعدة أن الواجب إذا ترك عمدا بطل ما واجب فيه. طيب حديث سلف النبي صلى الله عليه وسلم هم من حر على ما يتخلفون عن صلاة الجماعة في بيوتهم. هذه يدل على وجوبه الشرطية. على كل حال هذا الدليل. أيضا يدل الحديث الأعمى عن أن الحديث المكتوب أن سلم أوجب عليه أن يلبي إذا سمع النداء مع نثيم قاطع. هذه يدل على الوجوب. نحن نريد الدلالة على الشرطية. طيب الذين قالوا إنها ليست بشرط أين؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة. كون جعل الفضل دليل على صحة نعم. فإن الباطل لا يكون فيه فضل. نعم أحسنت. طيب والجواب عن قولهم إنها واجب؟ الجماعة واجبة للصلاة وليست واجبة في الصلاة. ليست واجبة فيها بل هي واجبة لها مثل السترة كالأذان. فإنه لو لم يؤذن للصلاة لو صلى بلا أذان صلاته صحيحة أو صلى بلا إقامة صلاته صحيحة مع الإذن. طيب يقول مؤلف إنه يجوز أن يصلي الإنسان الجماعة في بيته. نعم أي نعم. ما دليله؟ لا لا صلاة الجماعة الجماعة صلاة الخمس. فلم ينكر عليه بل قال إذا صليت ما في حالكما فصليا معه. طيب نعم رشيد. نعم استدلوا أيضا بقول صلى الله عليه وسلم فعل في الأرض مسجد وطهورا. نعم الأرض كلها مسجد وخذ الجماعة. نعم طيب فيه. نعم الصلاة الجماعة أحسن من صلاة الفرد سبع وعشرين درجة. والجماعة يعني يعني في البيت وغير البيت وفي المسجد. طيب صح. يقول مقصود الجماعة وقد حصلت صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. نعم طيب الرد عليه ما أحمد في قول القول الثاني أنه لا يجوز أن يفعلها في البيت فلا بد أن يفعلها في المسجد. فما هو الدليل؟ طيب ولم يقل أصلي مع آخر في بيتك. هذه واحد. جمال كذلك هم النبي صلى الله عليه وسلم بأحواق بيوت المتخلفين ولم يقل لقد هممت أن أحواق بيوتهم إلا أن يصلوا في بيوتهم جماعة. نعم أحسنت. فيها أيضا دليل نظري. نعم مقبل. نعم حيث ينادى بهن وهو ينادى بهن في المساجد. نعم قوله تعالى واركعوا مع الراكعين هم يقولون ما يخالف نركع بيتنا مع الراكعين جماعة. هم يقولون بجماعة. طيب صلوا إن الصلاة من شعار الإسلام يعني إذا صلوا في بيوتهم لم يعرفوا أن هذا بلد الإسلام. نعم يعني يفوت هذا كذا. هذا يقول هذا يعني يحتج به من يقول أنها فرض كفاية وعلى هذا في إذا كان في مساجد تقام فيها الجماعة فالباقين صلوا بيوتهم. على كل حال الدليل مثل ما قال الإخوان أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من سمع النداء أن يجيب حديث ابن مسعود وحديث ثم انطلق الى قوم معهم حزم حضر الى قوم لا يشهدون الصلاه ولم يقل الا ان يصلوا في بيوت. فالصحيح انها واجبه في المسجد الا لعذر. طيب لماذا كان المسجد العتيق اولى من الجديد على كلام المؤلف حمد؟ لان الطاعه فيه اسبق. لان الطاعه فيه اسبق.

قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصلي معه. طيب كيف تجيب عن هذا الحديث؟ السلامة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إذا صليتما في رحالكما فلا تصليا. فلا تصليا. فإذا أتيتما مسجد فلا تصليا. فقال صلى. فإذا أتيتما في المسجد فصليا مع الجماعة ولم يقل تكفي صلاتكما في رحالكما. ولم يقل إيش؟ ولم يقل تكفي الصلاة في رحالكما. وهذا الآن نريد الاستدلال على جواز الإعادة. نريد الاستدلال على نريد ال هل الاستدلال بهذا الحديث على جواز الصلاة في المسجد في البيت الجماعة صحيح ولا لا؟ صحيح. إذا معناه شف لك واحد اجلس دويا في البيت صل معه صلوا جماعة. لا قولي صحيح. وأنت وش تقول؟ ها؟ أقول إنه لا لا مو صحيح. طيب كيف تجيب عن الحديث؟ أجيب إنه في حديث عام ثانية. إيه. وجوب الصلاة في المسجد. ما يخالف لكن أجب عن هذا الحديث ولا ولا ولا قل بالتعارض. الله أعلم. تمام. نعم. أجاب عن أن الحديث هذا أو الحادث هذا حصلت في الحج والحج يحصل فيه يعني المسجد كما يتكلم عن الحجاج الذي كانوا معنا. لا. شيخ. نعم عليا. يرد علي عدة احتمالات هذا الحديث. يحتمل أن رحالهما بعيدة عن المسجد. نعم. ويحتمل أيضا أنهما يظنان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الصلاة. وإذا ورد الاحتمال على الدليل بطل الاستدلال به. ويحتمل الثالث أن جواز الصلاة في الرحال. نعم. وعدم وجوب المسجد. ومع الاحتمال يبطل الاستدلال. فيكون هذا الحديث مشتبها. نعم. وعندنا أدلة محكمة يحمل عليها. لا الصبر تجب حتى السفر. طيب إذا قلنا باستحباب الإعادة في المغرب يا فهد هل يشفعها بركعة أو يسلم مع الإمام؟ والله ما أشفعها. ها؟ ما أشفعها يسلم مع الإمام. ولا في قول إنه يشفع بركعة؟ لا. ها؟ في قول إنه يشفع بركعة. يعني في قول يشفع بركعة لئلا يتكرر الوتر، وفيه قول ثاني أن يسلم مع الإمام لعموم فصلي معهم. نعم. وهذا القول أصح. طيب المؤلف رحمه الله يقول إنها لا تكره إعادة الجماعة إلا في مسجد مكة والمدينة. نعم. قل يا أخي أنت. نعم لا تكره هذا القول يعني غير صحيح. المؤلف لا دعنا من أنا أريد تشرح لا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. إذا صلوا في جماعة فلا تكره إعادة الجماعة مرة ثانية وهذا له ثلاث صور. لا هو قال في غير مسجدي مكة والمدينة وش معناه؟ يعني في مسجد مكة والمدينة تكره إعادة. تكره الإعادة وفي غيرهما لا تكره. لماذا؟ لأن يتكاسل الناس يعني عن الصلاة مع الإمام. مع الإمام الراتب. طيب هل التفريق بينهما وبين غيرهما وجيه ولا غير وجيه؟ غير وجيه. ما يعني المساجد واحدة ما بينهما. المساجد واحدة. نعم هذا صحيح أنه لا فرق. طيب ذكرنا أن الإعادة إعادة الجماعة تنقسم إلى أقسام. نعم يا حسن. قسم إلى ثلاثة أقسام. إما أن تكون عادة راتبة وإما أن تكون طارئة وإما أن يكون المسجد مسجد طريق أو مسجد سوق. نعم. ما في مسجد طريق أو مسجد سوق ولا يعني خلاف في جوازه. أن من دخل صلوا جماعة كل من دخل صلى. طيب وأما في مسجد بخلاف عكسه المسجد الذي دخل عادة أو راتبة